الفل والسعادة والجمال والطعام على كل مستمعين راديو في السكة. أهلا وسهلا بكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتب محمد إبراهيم عبد العظيم، والقصة اسمها جحيم ما خلف الجدران. اللي عمل لنا تصميم القصة دي كمان أو تصميم الغلاف هو محمد علي، بنشكرك جدا يا محمد. وبدون مقدمات كتير يلا بينا نبتدي القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذي محمد جويلي المذيع المحترم، أرسل لك كامل تحياتي، وأود أن أخبرك بأني من أشد معجبينك ومحب لشخصك الكريم وأعمالك بأكملها. بصراحة ترددت كتير قوي أن أنا أكلمك وبعت لك سطوري دي، مش عارف أنا المفروض أكتب اللي حصل ولا إيه بالظبط. يا ترى هيكون صح لما قال لي ما تقولش لحد وأنا دلوقتي بقولك؟ لكن عامة أنا خدت القرار وخلاص، هحكي كل اللي حصل. أنا عايزك تعرف أن القصة دي عبارة عن مقارنة بين شخصين الفاصل بينهم جدار. هم عامة ما يفرقوش عن بعض كتير، تقدر تقول كده هم موجودين في روح واحدة وفي جسم واحد. أنا شخصيا من النوع اللي ما بحبش الظهور الإعلامي كتير بكل مجالاته، يدوب شغلي وبس، لكن زي ما تقول كده غيرت رأيي. غيرت رأيي بعد اللي حصل معايا، اللي حصل معايا هناك في الوقت اللي ما كنتش أتخيل أن أنا هرجع تاني. أنا عين ميم، 28 سنة، غني، مثقف، فنان مشهور، عندي أصحاب كتير ومعجبين أكتر، تقدر تقول كده مش ناقصنا أي حاجة. ودي الحقيقة فعلا، أنا اتولدت لقيت نفسي عايش في مستوى رفيع من عيلة كبيرة. أبويا بيشتغل في شركة بترول كبيرة، وأمي كمان شغالة في نفس الشركة، لكن شاء السميع العليم إنهم ما يخلفوش غيري. عشت وحيد من غير صحاب، عايش بروتين معين لازم يتنفذ من أول ما أصحى لحد لما أنام، كلمة حاضر على لساني، لازم أكون متفوق مؤدب، وده شيء أفتخر إن أنا تربيت عليه طبعا. لكن اللي أنت نسيته من كل ده واللي ما لاحظتش وجوده هي راحة البال. أيوة، برغم صغر سني وبرغم كل الرفاهيات اللي أنا كنت عايش فيها دي، أنا ما عشتش حياتي بحرية من صغري أبدا، ولا لقي راحة البال، بالعكس أنا كنت متأيد. ولما كبرت القيود دي زادت عليا جدا، وحتى بعد وفاة أمي وبعدها أبويا حسيت إن اللي عشت عليه طول عمري بقى روتين ما ينفعش أستغنى عنه. يعني ممكن تقول اتعودت، لكن صدقني لو كان ينفع أشتري راحة البال بالفلوس، حتى لو كانت آخر فلوس معايا، كنت هجري من غير ما أفكر أشتري راحة البال قبل أي حاجة. راحة البال اللي لما تحط راسك على المخدة تنام مستريح، تبتسم بسلام للعالم الهادي. لكن للأسف أنا كنت عكس كده تماما. أنا نسيت أقولك أن أنا مش متجوز، ببساطة جدا بقيت أحب الوحدة، بشم فيها ريحة المتعة أحيانا. أحيانا كمان بحس أن أنا مش متأيد، واللي كانوا بيأيدوني خلاص ماتوا. الحاجة الوحيدة اللي كانت مريحاني نفسيا، يمكن عشان مش قد المسؤولية بيت وأسرة وكده، أن أنا مش متجوز. يمكن أن بعد مرور السنين اتغيرت وبقيت بحب السكر والسهر كل ليلة مع أصحاب السوق، اللي طبعا بيعتبروني سيدهم وتجرسهم عشان بصرف عليهم. يمكن أنا شخصية مستهترة، ما بحبش غير نفسي، ودايما بتعالى وبتكبر وما بيهمنيش حد. ده أنا فعلا منكرش يا أستاذ جويلي أني دلوقتي بقيت شخص مختلف تماما، بقيت نوعا ما عكس اللي حكيت لك عليه خالص. إنما دلوقتي بقى سيبني احكي لك اللي حصل لي. قبل ما ادخل للعالم المرعب ده بساعات قليلة، كان يوم تلات، الجو كان برد قوي، امطار وبرق ورعب، والجو ما كانش مستقر. الساعة كانت 3:30 الفجر، وانا قاعد مع صحاب المصلحة بنشم مخدرات وبنسكر، ومعانا كام بنت يعني كده بيخدموا علينا من الاخر، ومن غير لف ولا دوران. كنا قاعدين في شقة مشبوهة، حسيت بملل وزهق مرة واحدة. قلت لهم ان انا هنزل اقف تحت شوية واشرب سيجارة واخد نفس عشان حسيت بضيق. رد عليا واحد منهم وهو سكران يعني: وتنزل فين يا فنان؟ انت مش شايف الجو عامل ازاي؟ انت يا بنت تعالي شوفي الفنان يشرب ايه. ايه يا سوسو، اديكي خنقت الفنان وانت عارفة بيزهق بسرعة. تقوم سوسو رد عليه تقول له: لا طبعا ما اقدرش على زعله. ايه يا باشا مالك، تحب اصب لك كاس؟ العالم دي. قلت لها: لا يا ست انا مش عايز حاجة، انا لما بقى لوحدي هروق. ونزلت فعلا وسبتهم. الشقة كانت في الدور الثالث. وقفت قصاد باب العمارة باصص على الشارع اللي ما كانش فيه اي حد تقريبا بسبب المطر. قعدت ابص كده يمين وشمال، تقدر تقول كده كنت بفوق نفسي. بعد كده افتكرت انا اصلا كنت نازل اعمل ايه. ده انا كنت نازل عشان اولع سيجارة، صح؟ طلعت سيجارة وولعتها. ورجعت تاني وقفت جوه العمارة، لكن وانا واقف لقيت صوت جنبي: استغفر الله العظيم. بس صوت جنبي وانا مش مركز، مش حاسس بنفسي، عيني كانت مزغللة. حاولت ألمحه لكن ما كنتش شايفه بوضوح، ما كنتش عارف أحدد ملامحه. قلت له: في حاجة يا أخ؟ لا يا باش مفيش، هيكون فيه يعني. كان الواضح إن هو بواب العمارة، كان باين من لهجته صعيدي. ما اهتمتش بوجوده ولا بكلامه، لكن لفت نظري صوت غريب قوي، صوت ضحكة مرعبة. ومع الضحكة دي كم كلمة بلهجة أو بلغة مش فاهمها. بصيت للبواب لقيته في صورة شبه كاملة، قاعد وماسك الراديو بتاعه وبيسمع منه. استغربت وقلت نفسي: أمال مين اللي بيضحك الضحكة دي؟ خرب بيتكوا هتطيروا لي الكاسين اللي شاربهم ولا ايه؟ لكن لما ركزت وسمعت صوت الضحكة مرة تانية، لقيت طفل حوالي 6 سنين قاعد على عربيتي وبيخبط برجله وهو بيزحف على سقف العربية وبيضحك الضحكة السخيفة دي. خدت نفس من السيجارة ورميت السيجارة على الأرض ومشيت في المطر ورحت للعربية وزعقت للولد بأعلى صوت وبشتمه وبقرب من العربية عشان أضربه. لكن وقفت مذهول لما سمعت صوت البواب وهو بيقول لي: لا حول ولا قوة إلا بالله، سلامت عجلك يا بيه، واد مين؟ أنت شايف حاجة أنا مش شايفها ولا إيه؟ محدش واقف على عربيتك يا بيه. بصيت تاني على العربية ما لقيتش فعلا حد واقف. لكن إزاي وأنا شايف الطفل ده بعيني؟ وبالأمارة كان شكله غريب قوي. أي نعم ما كنتش شايف غير إنه نايم على العربية وبيزحف وظهره كبير وصوت ضحكته المرعبة دي. أو حسيت كده، أو مش عارف كان بيتهيأ لي أصلا ولا كان موجود واختفى ولا إيه بالظبط. قلت أكيد كان بيتهيأ لي، ما أنا كنت متدهول وشبه سكران. بعد 10 دقايق لقيتهم نازلين، بنتين ومعاهم شريف وعلاء ورأفت صحاب السوق. شريف ورأفت ركبوا مع علاء في عربيته، وأنا والبنتين ركبنا عربيتي. ما كانش ينفع الحقيقة أن أنا أسوق في الوقت ده خالص. بدأت أتحرك وكان المفروض أمشي وراهم بالعربية، لكن ما كنتش مركز أنا بعمل إيه. كل اللي كان عليا أن أنا دايس بنزين وسارح في ملكوت تاني. فجأة وبدون أي مقدمات لقيت نفس الطفل ده بيظهر لي تاني. المرة دي كان واقف على الكبوت. أنا مش عارف إزاي، لكن شفته والمرة دي بوضوح. ارتبكت، خفت من منظره البشع ده. جلد وشه كان بيسيح وبينزل على البربريز قدامي. فضلت الف الدركسيون يمين وشمال بجنون علشان يبقى على العربية. ما جاش في بالي خالص ان انا ادوس فرامل. دخلت طريق طويل او نفق مش عارف، سامع كذا صوت في بعض ما بين صوت واحدة من البنات مع اصوات تانية ما اعرفش جاية منين. شتت اكتر وفي لمح البصر ظهر في اخر النفق جدار كبير اسود وكلمة حاسب كانت اخر صوت سمعته قبل ما العربية تتقلب بينا، قبل ما نوصل للجدار ده ودماغي تخبط بقوة في الطارة. صمت تام، مش سامع اي حاجة، بس لثواني بدأت اسمع اصوات جاية من بعيد، حد بيتكلم بسرعة. الصوت زاد بطريقة مستفزة، بقى أكتر من حد بيتكلموا مع بعض بنفس السرعة. حاولت أفتح عيني لكن حسيت بتقل كبير قوي في جسمي. حاولت مرة تانية، المرة دي فعلا فتحت عيني ببطء، ما كنت شايف بوضوح، بس شفت قدامي أربعة واقفين مش شايف ملامحهم كويس. قرب مني واحد فيهم وهو بيبص عليا، سمع صوته وهو بيتكلم لكن مش عارف ان كنت مش سامع كويس ولا مش فاهم كلامه. لكن اللي لفت نظري هو الحد الخامس اللي لقيت واقف وراهم. شفت شابة واقفة عند الباب، ايوه كنت شايفها كويس، عينيها زرقاء، شعرها اسود، ملامحها بريئة جدا، كانت بصلي وبتضحك. كنت مستريح جدا لضحكتها دي. بعدها ما حسيتش بنفسي لاني نمت، والمرة دي حسيت ان انا نمت كتير، ما عرفش بقى عدى كام ساعة ولا حتى كام يوم. فتحت عيني لقيتها واقفة قدامي بتبص عليا. ارتبكت لما شافتني ببص لها، لكن قالت لي بسرعة عشان تخبي ارتباكها، صباح الخير. حاولت افهم منها ايه اللي حصل لي وايه المكان ده. قالت لي انها شافتني مرمي في النفق اللي قصاد الفيلا. حاولت ارجع بالذاكرة وافتكر اللي حصل لكن ما كنتش قادر وقتها. بس حصل حاجة غريبة لما جابت لي سيرة النفق، بدأت افتكر موقف حصل لي او شفته في كابوس مش عارف، بس انا فعلا شفت نفق مظلم. كنت واقف قصاد النفق وبصص جواه، شايف عيون حمرة بتغمض وبتفتح من جوه، وصوت بينادي عليا من جوه. الغريب ان العيون دي كانت قريبة من الارض. استنتجت ان ده مستحيل يكون بني ادم، قلت اكيد ده حيوان. سمع اصوات مش فاهمها جاي من جوه النفق بسبب صدى الصوت ده، بس ما كنتش فاهم ايه ده اللي بيتقال غير اسمه بس. فجأة وبدون اي مقدمات هجم عليا الحيوان ده ونط على وشي. ملحقتش اهرب منه، ملحقتش حتى حاول اشيله من على وشي، وقعت على الارض وبعدها الدنيا اسودت في وشي. ايه مالك، في حاجة؟ لا لا لا مفيش، انا بس مرهق قوي. ممكن طب تقوليلي انا هنا من امتى؟ حوالي اسبوع. ايه اسبوع؟ انا عايز امشي بسرعة من هنا، اكيد الدنيا مقلوبة عليا. لا لا لا ما تقلقش، محدش بيدور عليك. نعم مش فاهمك يا سارة. اسمي سارة. طب يا سارة يعني ايه محدش سأل عليا؟ مفيش، مالك وشك اصفر كده؟ اهدى بس وهفهمك كل حاجة. مسكت ايدي وقومتني من على السرير. نزلت من على السرير بالعافية، كانت مسكالي كأنها ممرضة وأنا في المستشفى. الغريب إن الفيلا هادية بجانب إنها ما كانتش مريحة، ما فيهاش عفش خالص ولا حتى صورة واحدة متعلقة. مشينا لحد لما قعدتني في جنينة الفيلا وسابتني ودخلت الفيلا من غير ما تتكلم. بدأت أسرح في اللي شفته، مش فاهم حاجة، حاسس بحاجة مجهولة أو طرف خيط مش باين أو حاسس إن أنا مش مظبوط. المهم وانا قاعد على الكرسي وسرحان سمعت زي صوت حد بيستغيث. الصوت كان عالي قوي، استغربت لما صوت الاستغاثة ده اتكرر كتير مفيش اي استجابة من اي حد. الصوت كان جاي من جوه الفيلا. انا قلت ده صوت البنت اللي اسمها سارة. قمت بسرعة وانا مستغرب، دخلت الفيلا لقيت صوت خبط جاي من باب جنب السلم الكبير. الصوت كان جاي من جوه، كانت بتقول كلام غريب مش مفهوم. لكن في وسط كل ده كنت باصص في المراية اللي لقيتها على شمالي. شكلي متغير، جسمي بقى نحيف وتحت عيني سواد كتير جدا، وشي بقى شاحب. مش ده المهم، المهم ان انا لقيت الطفل اياه. الطفل اياه بيظهر من ورايا وجاي جري عليا، مسك في ايده سكينة كبيرة. بصيت ورايا بخوف لكن ما لقيتهوش. رجعت ابص تاني في المراية عشان الاقي جملة مكتوبة في نص المراية. الجملة كانت الهلاك لكم جميعا. بعدها بدأت تختفي بالتدريج كأنها بتدخل جوه المراية. حطتش ببالي بقى إن كان الباب لسه بيخبط ولا لأ، بقيت مش واعي من اللي بيحصل ده. الأغرب من كده إن اللي اسمها سارة دي مش موجودة. أما اللي كان بيخبط على الباب وبيستغيث صوتها سكت تماما. رحت عشان أفتح الباب ومسكت الأكرة وبدأت ألفها ببطء، ومرة واحدة فتحت الباب. فضلت أبص يمين وشمال ملقتش حد. لكن الأغرب من كده والمرعب في نفس الوقت إني سمعت نفس الاستغاثة دي مرة تانية، لكن المرة دي صوتها جاي من جوه النفق نفسه. أيوة، ومش بس صوت واحدة، لأ، الواضح إن في عدد جوه النفق بيستغيثوا من حاجة بتحصل لهم أو شايفينها جوه. فضلت أنادي على سارة بتردش. ما كانش عندي الشجاعة إن أنا أروح للنفق برجلي. فضلت واقف مش عارف أعمل إيه. صوت الاستغاثة ده متواصل. حاولت أتشجع وقلت لازم أحاول أنقذهم من اللي هما فيه. خرجت من باب الفيلا الحديد وقربت على النفق اللي ما كانش بيبعد كتير عن الفيلا، يدوب خطوتين. قبل ما أقرب وقف قدام النفق بصيت حواليا، لقيتني زي ما أكون فعلا في مكان مهجور. ده لو ما كنتش فعلا في مكان مهجور، مفيهوش حد، مفيهوش حياة. قربت وأنا بقول بخوف مين؟ لما قربت وبصيت من جوه وانا بحاول اشوف اي حد منهم جوه، لكن الضلمة كانت مسيطرة جوه النفق، ما قدرتش اشوف حد منهم. بعد ما سمعت الصرخة دي بتخرج من بنت من جوه، من غير ما افكر دخلت النفق ببطء وانا بنادي عليها. لكن ما لاحظتش ولا خدت بالي ان صوتها اختفى لما حطيت رجلي في اول النفق. شميت ريحة الدخان بتخرج من جوه، افتكرت الولاعة اللي كانت في جيبي. حطيت ايدي في جيبي لقيتها فعلا، مسكتها واول ما ولعتها سمعت صوت صرخة تانية عالية قوي، لكن المرة دي جاية من قدامي بالظبط. وقعت على ظهري بسببها والولاعة وقعت جنبي. جيت عشان اقوم ما قدرتش، وفي غمضة عين ايد مسكتني من رجلي بمنتهى القوة وشدتني جوه النفق. كل محاولاتي ان انا قفلت رجلي من الايد اللي مسكاني دي كانت فاشلة. اتسحبت لجوه النفق مع اصوات الهمسات دي والايات الصغيرة اللي حسيتها بتلمس شعري وجسمي كله. ايات كتير مش شايف حد منهم، لكن حاسس بحاجة غريبة. حاسس بنار في جسمي، وجع شديد، حاسس بسكاكين في بطني. كانوا بيتكلموا لكن كلامهم غريب. كانت كلمة الهلاك الكلمة الوحيدة اللي فاهمها من كلامهم. اتمنيت لو يغمى علي عشان اترحم من الرعب اللي انا فيه ده. الوجع بيزيد بقوة، ده غير اللي بيقع على وشي وكأنه زي جمر بيشوه وشي. روحي كانت هتطلع لو فضل الوضع ده لثواني، لولا صوت سمعته بيجي من بعيد زي نجدة من السماء. بفتح عيني عشان ألاقيني مرمي قدام باب الفيلا وصار بتفوقني. يعني ايه؟ يعني كان بيتهيألي؟ يعني كنت بحلم؟ لقيتها بتقول لي اهدى، ايه اللي حصل؟ حكيت لها على اللي حصل كله، لمحت على وشها الخوف والرعب، وقالت لنفسها كلمة لكن قدرت اسمعها، هما رجعوا؟ بص انا عايز احذرك، اوعى تجيب سيرة النفق ده تاني، الموضوع اكبر بكتير مما تتخيل. طب اهدي، انا مش هسألك ليه، بس طالما الموضوع خطير كده يبقى لازم نمشي من هنا في اسرع وقت، وبعدين انا مش هستحمل اكتر من كده، انا حاسس ان انا هيحصل لي حاجة لو فضلت اكتر من كده هنا، ومش مستعد اشوف اي حاجة تاني غير اللي انا شفته. انا مش هقدر امشي واسيبهم لوحدهم. هما مين يا سارة؟ اهلك يعني؟ لا مش اهلي، هما اصحابي، انا عايشة معاهم بقالي كتير قوي، واكيد هما مش هيرضوا يخلوني امشي واسيبهم. طب خلاص خليهم يجوا معانا. هما فين؟ انا يدوب لمحت اربع اشخاص لما فتحت عيني، لكن ما كنت شايفهم بوضوح. انت قصدك عليهم هما دول؟ بصت لي باستغراب وبرعب وقامت على حيلها. ايه ده؟ انت شفتهم؟ بقولك انا يدوب لمحتهم واقفين قدامي مش اكتر، وبعدين مالك اتنفضت كده ليه؟ بدون اي رد على كلامي لقيتها جريت ودخلت الفيلا. ايه بنت المجانين دي؟ هو يا اما مجنونة يا اما في حاجة اكبر من كونها مجنونة. انا مش مستعد دلوقتي ان انا اكتشف الحاجة دي، قررت من غير ما افكر ان انا امشي من هنا ولاي اي طريق اقدر اخرج منه من المكان ده وارجع بيتي. خرجت وانا ببص على النفق وبحاول اتلاشاه. كنت في مكان زي كومباوند كله فيلل وعمارات، لكن الغريب ان المكان ما فيهوش سريخ ابن يومين. فضلت امشي وانا بحاول الاقي مخرج، لكن للاسف بحس ان مهما مشيت ودخلت طرق برجع تاني لنفس المكان، كاني في سجن كبير بالظبط. الليل ليل عليا وانا بحاول الاقي مخرج، بعدت كتير عن الفيلا والنفق. كنت مستغرب ازاي مكان زي ده ما فيهوش حد خالص، لحد ما تعبت من المشي لقيت عتبة صغيرة قدام عمارة من العماير. رحت قعدت ومن كتر التعب رميت نفسي ونمت. بدأت افتكر كل اللي شفته من اول ما فتحت عيني لحد ما البنت اللي اسمها سارة دي سابتني وجريت. بحاول اشتت التفكير لكن مش قادر، في حاجة غريبة منعاني، لحد ما وانا بخرج من باب الفيلا، لكن المرة دي لما بصيت على النفق لقيت جثتين متعلقين على اول النفق. ايوه ده اللي حصل، الجثتين مشوهين لدرجة ان لحمهم بيسيح وبيقع على الارض، منظرهم بشع، لحد ما اتفاجئت بالحقيقة. الحقيقة الجثتين دول هما جثث البنتين اللي كانوا راكبين معايا في العربية. اللي خلاني متأكد رغم ان وشهم مشوه ومش باين منه اي ملامح ان لبسهم مرمي على الارض. قلت لنفسي انت بتحلم ومفيش اي حاجة من اللي انت شفتها دي حقيقة، لازم تصحى، لازم اصحى دلوقتي، لازم امشي من هنا. تمشي تروح فين؟ انت فاكر انك هتفلت من هنا؟ انت هنا ملعون، انت مذنب زيك زي باقي اللي هتشوفه هنا. لما بصيت ورايا لقيت الصوت ده خارج من طفل. طفل؟ طفل صوته عامل كده؟ طفل واقف على سطح الفيلا. طفل ظهرني مرتين، مرة لما شفته واقف على العربية، مرة تانية كان سبب في الحادثة اللي حصلت. نفس مواصفات الجثث بالظبط، ملوش ملامح وجلده بيسيح. جريت وحاولت على قد ما اقدر اصحى واخرج من المكان الملعون ده. جريت ورحت للمكان او للعتبة اللي نايم عليها. لما وصلت ما لقيتنيش موجود. ده كان معناه بالنسبة لي حاجة واحدة بس، أنا أنا لتاني مرة ما كنتش بحلم، مش عارف إزاي، لكن دي الحقيقة. أنا ما كنتش بحلم، كل اللي شفته حقيقة. أنا مصدوم من كل اللي بيحصل. ولقيت باب العمارة اللي أنا واقف قدامها بيتفتح، رجعت بظهري لورا، كنت خايف حاجة تظهر لي، لكن الباب اتفتح محدش خرج منه. بصيت جوه بحذر، لقيت نور خفيف جاي من جوه. دخلت بسرعة وأنا بنادي على أي حد يمكن يكون جوه. أول ما دخلت ما كنتش شايف اللي بمشي عليه، لأن النور في المكان ده ما كانش موجود، أو النور بسيط بسيط عند السلم. وقعت على وشي لما دخلت، لأن اتكعبلت في درجة من درجات السلالم ما كنتش شايفها. قمت بسرعة وطلعت السلم، لقيت كشاف صغير مرمي عند آخر درجة من السلم. لما مسكته ووجهته قدامي لقيت شقة بابها مفتوح. دخلت وأنا بقول في حد هنا. دخلت الشقة، ريحة مقرفة في كل مكان. وجهت الكشاف في نص الشقة عشان ألاقي بجانب العفش المتكسر والتراب اللي مغطيهم والحيطان الغرقانين دم فتحة. أيوة فتحة، كان في فتحة صغيرة وكان في سلم. الواضح ان سكان المكان ده كانوا عايزين يهربوا فعملوا الفتحة دي. ما كانش قدامي اي حل، قلت لازم انزل، يمكن اقدر الاقي مكان اخرج منه. نزلت وانا ماسك الكشاف، لقيت مكان ضيق جدا، مفيهوش اي حاجة غير بس فتحة صغيرة معمولة تحت كده زي سرداب، يدوب اقدر اعدي منها. قربت من الفتحة وبدأت أوجه الكشاف قبل ما أعدي. وقفت مذهول وعنايم بالرقعة عشان لما وجهت الكشاف جوه الفتحة دي لقيت أكبر عدد ممكن من الجثث المشوهة. معرفش ازاي متجمعين في المكان ده، أنا يدوب كنت شايف رجليهم لأنهم كانوا متعلقين بالظبط زي ما شفت الجثتين اللي في النفق. صرخت بأعلى صوتي، رجعت التاني وكان كل تفكيري أهرب من هنا بسرعة. جيت عشان أرجع زي ما نزلت، ما لقيتش السلم الخشب اللي نزلت منه. الفتحة كمان زي ما تكون اتغطت أو اتقفلت. في إيه يعني؟ كان كمين معمول لي. وقعت على الأرض وأنا حاطت إيدي على راسي، خدت نفس طويل، بدأت أفتكر نفسي لما كنت حر، كل اللي كنت بعمله بلاوي سودة. فكرتش مرة إن أنا أرجع لربنا ولا حتى أتقي في أي حاجة بعملها. كان بإيدي أعمل أي حاجة كويسة، عاتبت نفسي كتير. كان ممكن أتبرع، كان ممكن أساعد الناس الفقراء، أقف جنبهم مقابل دعوة حلوة كانت ممكن تنفعني في الوقت ده. كان ممكن أستغل شهرتي وفلوسي كتير جدا اللي بكسبها أعمل بيها عمل خير واسعد بيها أي محتاج. بتمنى أن كنت أعمل كل ده بدل الطرق المسدودة دي كلها. أنا في سجن، كان لازم أفوق قبل ما كنت ألاقي نفسي هنا. مش عارف إيه اللي هيحصل فيا، ليه ما بصيتش للطريق الصح؟ ليه ما بصيتش بس للطريق الصح من الأول؟ ما بين تفكيري وأعتاب نفسي سمعتهم جوه الفتحة بيتحركوا بيقربوا عليا، صوتهم مرعبة. وقعت على الأرض مستني نهايتي بكل شجاعة. الفتحة الصغيرة بدأت تكبر بسبب جنونهم، عاملين زي الأكل لحوم البشر بيتسابقوا عليا مين اللي هيقضي عليا الأول. غمضت عيني وبدأت أرسم كل اللي هيحصل لي، خصوصا إن في واحد فيهم خرج راسه من الفتحة وبدأ يزحف ويجي ناحيتي. بصص عليه، تفكيري مشلول. غمضت عيني وانا بقول لنفسي معقول دي النهاية؟ هقابله اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ يا رب سامحني يا رب، سامحني يا رب. في لمح البصر لقيت الفتحة اللي نزلت منها بتتفتح والسلم الخشب بينزل من فوق وصوت سارة بتقول يلا بسرعة يلا بسرعة. مسكت في طرف السلم وبدأت أطلع بسرعة وأنا سامع أصواتهم المرعبة وهم بيملوا المكان كله. جرينا وقدرنا نخرج من البيت. وقبل ما أخرج اكتشفت إن لما وقعت أول ما دخلت ما كانش درجة من السلمة, لأ أنا لما وقعت دي كانت جثة. قلت لسارة أنا مش عارف أشكرك إزاي, تاني مرة تنقذي حياتي, أنا كنت هموت لو كنت ما لحقتنيش. وبعدين لازم نهرب ونسيب المكان ده كله فورا, لازم, مش هينفع أسيب الفيلا صدقني. الموضوع مش زي ما أنت فاهم, مش بالسهولة دي, على الأقل من ناحيتي أنا دي الحاجة الوحيدة اللي أقدر أرضي بيها نفسي وضميري بيها. أنا بصراحة مش فاهمه, كلام غريب مش فاهمه, وأفعالك بتقلقني منك. وبعدين إيه المانع إنك تمشي من المكان ده؟ موضوع طويل قوي بس هحكيهولك ما تقلقش. المهم دلوقتي إن أنا عملت حاجة صح في حياتي, وهي إن أنا لحقتك وساعدتك قبل ما يحصلك أي حاجة. ودلوقتي بقى تعالى معايا أنا هقولك اللي أنت عايز تعرفه, مش هينفع أخبي عليك أكتر من كده. بصراحة قلقت بس اطلعها باستغراب, خصوصا ان نبرتها في اخر جملة دي كانت جدية قوي. مشيت بيها لحد النفق بس اطلعها من غير ما اتكلم, لقيتها بتقول لي ما تقلقش الوقت ده ما بيكونوش موجودين, بيكونوا مشغولين شوية يعني, بيحاولوا يجتهدوا وهم بيختاروا الخطاة يعني. مش فاهم اي حاجة على فكرة, مش مهم تفهم كلامي, المهم هتعرف الحقيقة. دخلت النفق ولاحظت ان مفيش جثث فعلا متعلقة, على الرغم اني من دقايق شفت جثتين متعلقين. مش ده المهم بالنسبة لي, اهم حاجة هو اني اعرف ايه هي الحقيقة, ايه هي الحقيقة اللي انا لازم اعرفها. ماشي وراه وهي ماشية بالكشاف بتنور بيه في كل حاجة وفي كل حتة في النفق. بدأت اشوف من جوه رموز ومثلثات باللون الأحمر على الحيطان كلها, والمكان ما كانش عبارة عن حيطان وبس, لأ كان فيه مرايات كتير كمان كلهم مشروخين مش عارف ليه, بالإضافة لمجموعة كبيرة من الجماجم والتماثيل غريبة الشكل كأنهم منحوتين. لكن لما ركزت فيهم اتأكدت إنهم مش منحوتين, لأ دول كانوا ملزوقين منهم جوه الحيطة ومنهم جوه مرايات, كلام ملزوق في بعضه, وغير كده تكرار كلمة الهلاك في كل مكان. النفق كان طويل قوي واسع كله مليان برسومات غريبة وكلام أغرب, في الحقيقة كلام مرعب. كل ما كانت عيني تقع على رسمة أو كلمة بحس إن جسمي بيترعش من الرعب, لحد ما وصلنا لآخر النفق وشفت اللي عناية كانت هتقع من مكانها لما لقيته قدامي, الجدار الأسود اللي ظهر لي فجأة قبل الحادثة. أيوة أنا فاكر, الجدار كان أسود جدا كأن النار مسكت فيه أكتر من يوم, مبني بطول النفق سادت كل حاجة وراه. إزاي قدرت أدخل ورا الجدار ده؟ ازاي؟ لقيت سارة بتقرب من الجدار وبتبصلي وبتقولي دلوقتي تقدر تلمس الجدار, قرب منه والمسه هتعرف وهتفهم كل حاجة. بس قبل ما تعمل كده انا عايزك تصدق كل اللي انت هتشوفه. بدأت اتوتر, فكرت اكتر من مرة وقلت لنفسي بلاش, مش عارف ليه قلت كده رغم ان الموضوع مش كبير للدرجة, بس في حاجة جوايا رفض ان انا المس الجدار ده مجرد لمسه بس. فضلت واقف متردد ما بين اسمع كلامها ولا لا. الموضوع رسي على ان انا هنفذ اللي قالت لي عليه, وحصل فعلا, لمست الجدار. 5 ثواني 10 ثواني وبدأت ذكرايا في طريقها انها تتعاد مرة تانية. غمضت عيني وعشت في الصورة اللي بدأت تظهر لي, لما صحابي التلاتة ومعهم بنتين نزلوا من العمارة. بدأت أركب عربيتي ومعايا البنتين. نفس اللي حصل بيتكرر، مفيش أي جديد، لحد ما ظهر لي الطفل المرعب إياه. وبدأت أسمع واحدة منهم بتقولي هدي السرعة شوية، ولأني ما كنتش في وعي وقتها ما كنتش مركز معاها. بدأت ألف الطارة يمين وشمال لحد ما دخلت بالعربية جوه النفق الملعون ده. كان مختلف، مش زي اللي شفته من دقايق، لكن بدأ النفق ده زي ما يكون بيضيق بينا رغم ان هو واسع. ملحقتش اخرج من النفق لان العربية اتقلبت بينا. سمعت الطفل بيقول لي بصوت هادي هنيئا لك بالهلاك. وياريت ده اللي حصل، بس العربية بعد حوالي دقيقتين انفجرت. لا لا لا لا لا، مش دي الحقيقة. لا لا، اللي شفته ده لا يمكن يكون حقيقي. يعني ايه؟ يعني ايه انطقي؟ كل ده كذب. لا لا لا لا يمكن. لا ازاي؟ كابوس. ايوه ايوه، انا في كابوس. كابوس، انا في اوسخ كابوس ممكن اشوفه في حياتي كلها. سمعاني، اهدى بس، اهدى بس، اهدى بس، وصدقني اللي شفته ده حصل فعلا. وانت خلاص ما بقتش. اسكتي، مش عايز اسمعك. انت كدابة، انت دجالة صح؟ عملت فيا ايه؟ خليتيني اشوف اللي شفته ده ازاي؟ انطقي. افهم بقى يا اخي، ده اللي حصل. افهم، احنا محبوسين هنا بسبب اللي عملناه. حياتك اللي ما فيهاش حاجة عدلة هي السبب اللي جابتك هنا، وهتفضل هنا طول عمرك. لا انا مش قادر اصدقك، ولا قادر استوعب اللي شفته. لازم تصدق، لان ده اللي حصل. فات الاوان، فات الاوان عشان تصلح اللي فاتك. جات لك اكتر من فرصة وانت اللي ضيعتها. لا لا لا لا، انا لازم اخرج من هنا. بدأت زي المجنون اضرب بكتفي في السور، وكل ما كان كتفي بيلمس في السور كنت بشوف نفس المنظر. بدأت اصرخ وامسك دماغي، وبقيت في عالم تاني، عالم كان المفروض يظهر لي من بدري قوي. خرجت من النفق وهي ماشية ورايا، مش عارفة تقول لي ايه. سرحان في اللي شفته، مش قادر استوعب اللي شفته. انا مش فاهم يا سارة، انا مش فاهم ازاي ده حصل وانا واقف قدامك دلوقتي وبكلمك وشايفك وانت شايفاني. روحك دي روحك، وهو ده غرضهم في المكان ده، عشان بس تقول يا ريتني. واكيد انت بتقولها لنفسك دلوقتي. صدقني صدقني، الكلمة دي في وقت الندم، وفي وقت ما انت مفيش اي حاجة في ايدك عشان تعملها، بتكون صعبة قوي قوي. انت بتعيطي ليه دلوقتي انت كمان؟ عشان ابويا مالوش غيري، مش عارفة هو هيعمل ايه دلوقتي. اكيد بيدور عليا في كل مكان، اكيد هيحصل له حاجة. كان دايما يقول لي بلاش السكة دي، انا اللي ما سمعتش كلامه، انا اللي غلطانة. لقيتها بتبص جوه النفق وبتقول بصوت عالي، انا غلطت. ايوه اعترف ان انا غلطت. وايه يعني؟ ها ايه يعني؟ ما الناس كلها بتغلط، ليه يحصل معايا كده؟ فجأة ظهر من جوه النفق الطفل اياه بيزحف على الارض، وبيخرج وراه حوالي 10 اطفال شبهه بالظبط. جسمهم غريب، شكلهم مرعب، بطنهم مشفوطه، وشهم كبير وبيسيح، ظهرهم طويل، عينهم مقفوله تماما. اما الطفل اللي كان بيترقصهم ده، او اللي في المقدمه، كان شبههم بالظبط، لكن كان بيختلف عنهم ان جسمه اكبر بكتير منهم. لقيته بيبص لساره وبصوت عمره ما يطلع من طفل ابدا، بصوت أجش، اتكلم. الخطيئة تسمم قلب كل إنسان بعد الوقوع فيها. الخطايا نوعين، خطايا كبرى وخطايا طفيفة، القتل والشرك والسكر والتعاطي، كلها من الخطايا، والعقاب سيكون شديدا جدا. واضح ان النوعين اللي قالهم واقفين قدامي دلوقتي. بدأت أتشجع وأتكلم، أنا ما قتلتش حد، أنا ما كفرتش، أنا يمكن أكون بسكر مش قد المسؤولية، بس أنا ما قتلتش وما كفرتش. بصيت لسارة وقلت لها أنت قتلتي؟ رد علي الطفل ده وقال لي بنفس صوته الأجش ده، ومش كده وبس، استعانت بجني وكفرت بربها وضحت بصحابها عشان ترضيه. كل اللي شفتهم دول أموات، أموات، أيوة، حياتهم مليانة خطايا، لكن للأسف ما لحقوش نفسهم قبل النهاية، عشان كده هم محبوسين في مكان واحد. لكن للأسف يا سارة أحب أبشرك إن خلاص نهاية الجد. في لمح البصر الدنيا كلها سودت. لكن قبل ما يحصل كل ده شفت الأطفال بيصحفوا جايين علينا بيقولوا كلام مش مفهوم. سارة ماسكة في إيدي بتقولي ما تسيبنيش، ما كنتش شايف حاجة قدامي ومش عارف أساعدها إزاي زي ما ساعدتني، ولا بعد اللي سمعته ده أسيبها ولا إيه بالظبط. ملحقتش أخد قرار، لقيتها بتقع على الأرض وبتتسحب وأنا سامع صوت صراخها بيبعد بيبعد. لكن قبل الصوت ما يختفي والدنيا ترجع تاني لوضعها الطبيعي سمعتها بتقول سارة محمد حسن محجوب. سارة محمد حسن محجوب. بعدها ما سمعتهاش تاني، اختفت واختفى صوتها واختفى صوتها جوه النفق. بقيت واقف لوحدي ببص حواليا مش عارف اعمل ايه. المفروض يحصل لي ايه دلوقتي؟ الفرصة التانية هي الأخيرة. انت اكتر شخص محظوظ دخل هنا. احب ابشرك كل اللي شفته في النفق وعن الجدار ده حقيقي فعلا، بس انت في حاجة ما خدتش بالك منها. انت الوحيد اللي نجيت فيهم قبل الانفجار ما يتم، وانت نطيت من العربية قبلها بثواني. احب اقولك حاول ما تغفلش ولو مرة واحدة، صدقني مش من مصلحتك تيجي هنا للمرة التانية، لان الجحيم هيكون وخيم المرة دي. والأهم من كل ده والأهم من اللي حصل لك إنك ما تقولش لحد مهما كان. اوعى تقول لحد على اللي شفته هنا مهما كان. فرحت وما بقتش مصدق نفسي، جسمي بدأ يتقل، أعصابي بتسترخي، حسيت إنه هيغمى عليا، قلبي فرحان، وقعت على الأرض وأنا مبتسم. فتحت عيني على صوت، ده صوت جهاز الأكسجين محطوط على بقي معلقين لي محاليل. بتدخل علي ممرضة مبتسمة وبتقول لي الحمد لله على سلامتك، ربنا كتب لك عمر جديد، ألف حمد لله على سلامتك. حمدت ربنا أن أنا لسه عايش. كنت فرحان وعايز أخرج من المستشفى دي بسرعة عشان ألحق اللي فاتني، وراها حاجات كتير قوي لازم أعملها، لازم أتغير. الممرضة كانت شكلها جميل قوي، كل شوية كانت بتجيلي بتهتم بيا. حسيت فيها قد إيه الناس لسه طيبة، لسه بتهتم بالناس المرضى، هم دول ملائكة الرحمة فعلا. بعد يومين خرجت من المستشفى. لما خرجت لقيت كم كبير من الصحفيين والمذيعين والمعجبين كمان بتوعي عشان يطمنوا عليا. شفت في وشوشهم قد ايه كانوا خايفين عليا بجد مش كلام، ولا كانوا مستنيين مني مصلحة. وكان اول مرة شوف فيها الناس فرحانين قوي كده ان انا بخير وان في حد خايف عليا كده. صدقني يا استاذ محمد انا بقيت شخص تاني خالص غير الشخص الاولاني، اتغيرت للاحسن والحمد لله. بني ادم كل همه انه ينام مستريح. كل اللي كنت بتمناه وبقول يا ريتني اعمله الحمد لله عملته. عايز اضيف حاجه بسيطه، انا قلبت الدنيا على اسم سارة محمد حسن محجوب لحد ما قدرت الاقي عنوانها. رحت وشفت ابوها، شفت قد ايه كان راجل بسيط وعلى قده. ما قدرتش اقوله على حكايه بنته، لكن اتفاجئت لما قال لي ان هو عارف بنته بتعمل ايه، وحذرها كتير لكنها ما سمعتش كلامه. حاولت اقدم له المساعده لكن رفض. واحنا بنتكلم بنحكي عن بنته لقيت الباب خبط. فتحنا الباب، صدمت لما لقيت الممرضه اللي كانت في المستشفى ملاك الرحمه داخله. انت مش ورايا ولا ايه؟ قالت لي ده بيتي ده ابويا. قلت لها انت سارة محمد حسن محجوب؟ استغربت جدا لما انا قلت اسمها رباعي. قالت لي ايوه. حكيت لها على كل حاجه حصلت لي. قلت لها انا خايف عليكي، ابعدي عن كل حاجه دي، ابعدي عن اي حاجه انت عملتيها، ابعدي صدقيني مهما كنت بتعملي حاجه غلط حاولي ترجعي. صدقيني انا جاي اقول لك على كل حاجه انا شفتها. انا كنت بين الحياه والموت، انا شفت الموت بعينه، شفت الجحيم بعينه. ارجعي لربك يا ساره. ولقيت ابوها بيتكلم وقال لي كلام عمري في حياتي ما اقدر انساه. يا ابني طالما الواحد قادر يمشي يحمد ربنا، وانا الحمد لله قادر امشي وقادر اكفي قوت نفسي، وانا راضي الحمد لله. وحتى لو مش هاكل يكفيني بس ان انا ادعيله وانا ساجد كاني اكلت من فواكه الجنه. ولو مش لاقي اشرب اقرا قران واستغفره كأني شربت من مية زمزم. كلامه أثر فيا جدا، وعرفت قد إيه راحة البال عند الناس البسيطة دي رأس مالهم. بقيت أكلمه يوميا أطمن عليه، وكل كلمة كان بيقولها لي كانت بالنسبة لي طاقة إيجابية كبيرة. كنت على تواصل مع سارة برضو، وهي رجعت لربنا الحمد لله. في النهاية أنا عايز أقول إن في ناس ممكن تكرهك عشان مميزاتك، وفي ناس ممكن تزعل منك لما تشوفك كويس، وفي بقى ناس بتتنكد لما تشوفك بتضحك، ونجاحك بيضايقهم أكتر من زعلهم حتى على فشلهم. النوع ده من الناس بيكون مغيب، مستنيك تقع وتتكسر عشان بس يحس إنه عمل إنجاز. سيبك منهم، كمل في طريقك، ودول مهمة كده أكيد هيجي عليهم يوم ويروحوا هناك، وساعتها الله أعلم هيكون ليهم فرصة تانية ولا لأ. أنت كمان حاول ما تضيعش الفرصة الأولى، عشان مش هتحب أبدا شكلهم ولا منظرهم اللي برغم كل اللي حصل لي عمري ما أقدر أنساهم مهما حصل. بين الحياة والموت لحظات بتعدي علينا، لحظات بتفتكر فيها كل اللي فاتنا، بنحاول نمحي أي ذكرى وحشة عملناها أو كنا سبب فيها. عمرنا بيفوت، وحقيقتنا هي الموت. بلاش نتمادى في الغلط واحنا عارفين ان هو غلط، مش مستفيدين منه غير بوجع القلب وضياع حاجات كتير من ايدينا. الطريق الصح مش هتتعب عشان تلاقيه، لانه موجود قدامك، بس كل اللي عليك انك تسعى وتروح له، تسعى وتروح له برجليك، وانت واثق من جواك، يقين انك هتوصل للي انت عايزه. صدقني هتوصل، بس المهم انك تحافظ على اللي انت كنت بتدور عليه طول عمرك. لو بتحب ما تداريش، ما تكتبش في قلبك، حياتك هتعيشها مرة واحدة. قول للي بتحبه بحبك، ولو بتكره ما تبينش، ودايما حاول تظهر الحلو اللي جواك. حاول تمحي كرهك ده، سامح وانسى، انسى الوحش، عشان يوم ما تفارق الحياة سيرتك الطيبة تحل محلك، لأنها هي اللي بقيالك. خليك متفائل، عيش حياتك بقلب صافي وأحاسيس كلها جميلة. حب الناس، حب اللي حواليك، الأهم من كل ده حب نفسك، هتلاقي سكك كتير جدا اتفتحت لك. كل واحد فينا عنده عيوب، ده شيء طبيعي، الكمال لله وحده، بس صدقني بإيدك تغير تفاصيل حياتك كلها. هتستفيد إيه لما تزعل حد أو تجرح حد أو تضايق حد؟ صدقني ولا حاجة. تختار انك تعيش حياة مليانة بمشاكل وقرف وكره وحقد وعنف وغضب وتشاؤم، لا تختار تعيش حياة كلها حب وصفاء وطيبة وتسامح وتفاؤل. بمجرد ما هتسمع هتختار، اكيد هتختار الاختيار التاني. عارف ليه؟ لان جواك حاجة عايزة بس منك انك تركز فيها شوية، تركز في نواياها شوية. محتاج منك انك تفوق نفسك وترشد نفسك للصح وتحافظ على الصح. صدقني هتحس انك انسان مختلف، سعيد وفرحان طول عمرك، وعمرك ما هتشيل من حد. الخطوة الاولى انك تحب نفسك، واوعى تنسى طريق ربنا، لاننا ملناش غيره. احنا كلنا في اختبار، لا شك بالتأكيد ان نهايتنا معروفة وهي الموت، بس نكون مستعدين في اي وقت. اختبار الحياة صعب لكن مش مستحيل والله. ياه لو نعرف ربنا بيحبنا قد ايه، مستنينا نرجع له ونكون معاه عشان حالنا كله يتصلح. ابدأ من دلوقتي، ابدأ الصح، اقفل الباب في وش اي حد تحس بس انه عايز يضرك او مش عايزك احسن منه. ما بين الحياة والموت ساعات معدودة، لازم تستغل افضل استغلال، وتحاول بشتى الطرق تجنب اي معصية والبعد عنها، ونركز في النقطة المضيئة في حياتنا وهي ديننا. مسلم كنت أو مسيحي، بين الحياة والموت عمر واحد، لازم نستغله صح قبل فوات الأوان. في النهاية يا أستاذ جويلي عايز أقولك على حاجة. عارف أنا كنت في غيبوبة بقالي قد إيه؟ قعدت شهرين في المستشفى في غيبوبة، وربنا كرمني، كنت بين الحياة والموت. كنت شايف اللحظة دي، شفت شياطين الإنس، شفت ملائكة الرحمة. واحدة زي سارة المفروض تكون ملاك للرحمة، كانت شيطانة، لكن ربنا جعلني ان انا اكون سبب في ان هي ترجع تاني، ترجع له. استاذ جويلي في ناس ممكن ممكن تحط السم في العسل وممكن انها تعالجك. مش شرط يكونوا دكاترة او ممرضين، ممكن مذيع زي حضرتك يقول حاجة الناس تستفيد بيها وتفرح وترجع لربها وانت تاخد ثواب عليها. ممكن دكتور او مهندس او ايا كانت وظيفته او ايا كانت مهنته او ايا كان هو ايه اللي بيعمله، لو بيعمل الخير صدقني صدقني ربنا هيجازي كتير. الرزق مش بس فلوس، الفلوس ممكن تكون نقمة وممكن تكون نعمة. الرزق كفاية ان عندك صحة، كفاية ان عندك اولاد، كفاية ان ربنا سترك، ده في حد ذاته رزق. في النهاية انا مش عارف اقول ايه، بس انا حبيت احكي لك حكايتي، حكايتي الحقيقية اللي بتحصل لكل بني ادم مننا. الحاجة الوحيدة الحقيقة في حياتنا هي الموت، لاننا عصرناها، ناس كتير ماتت قدامنا، كلنا عرفنا ان الموت ده حقيقة، حقيقة واقعية هتحصل لك آجلا أم عاجلا. وشكرا لكم. في النهاية أنا بشكر جميع المستمعين وبشكر محمد إبراهيم عبد العظيم على القصة الجميلة اللي قدر يوصل لنا رسالة بيها، رسالة سامية اللي بيقول فيها احمد ربك في الأول وفي الآخر على نعمه، احمد ربك على رزقه وارجع له، ما تبعدش كتير، خليك دايما قريب من ربك، ابعد عن أصحاب السوق، المخدرات، اللي بيسكروا، ابعد عن كل حاجة وحشة. قدامك طريقين، الخير والشر، وانت اللي قدامك اللي بتختار، هتختار الخير، هتختار الصح ولا تختار الشر وتختار الغلط. في النهاية قرار قرارك، ولا هيتحاسب انت مش غيرك، محدش هيتحاسب بالنيابة عنك، صدقني كل حاجة قدامك انت او انتي، الكبير والصغير اللي بيسمعني. لو انت بعيد عن ربك قوم اتوضى وصلي، ادعي ربك. لو بعيد عن اهلك صالحهم، رمضان على الابواب، قرب من ابوك وامك، بوس ايديهم، ملناش غيرهم، وقت ما بيروحوا بتقول ظهري اتكسر. اتصل بحد فيهم دلوقتي وقول له وحشتني. صالح الناس اللي انت مخصمهم، اعمل الخير، صدقني الخير هيرجع لك، سواء برزق فلوس او رزق صحة او رزق ستر او رزق راحة بال. في النهاية انا بشكركم جميعا، شكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. السلام عليكم.